أحسن الله إليكم، هل اطلع الشيخ بكر على المنظومة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. فأول ما تم نظم هذه المنظومة كان في عام 1417 الهجري هجرية، وأخذت النظم وذهبت به إلى الشيخ بكر رحمه الله في مكتبه في الإفتاء في تلك السنة، وقابلت الشيخ رحمه الله وأعطيته نسخة من النظم، فقال يعني أمهلني وقتا وأقرأ فيه. ثم عدت إليه بعد قرابة 10 أيام فاستقبلني رحمه الله وجلس، يعني ترك مكتبه وجلس في الكرسيين اللذين أمامه، وقال لي: ما الذي دفعك لنظم هذا الكتاب؟ فقلت له: إني حسب ما أعلم أنه لا يوجد نظم خاص بآداب طالب العلم، فالمنظومات الموجودة أكثرها في الآداب العامة أو آداب طالب علم الحديث مثلا، أما طالب العلم بشكل عام لا توجد يعني منظومة، يعني لا أعرف أنه توجد منظومة، فهذا مما شجع على نظم هذا الكتاب. فقال الشيخ: لعلك لم تطلع على نظم ابن حنبل الشنقيطي الذي يعني يحفظه أهل شنقيط. ثم قرأ علي من حفظه أبياتا كثيرة من ذلك النظم بصوته الجليل الجميل رحمه الله، فاستغربت من قوة حفظه رحمه الله وشدة اعتنائه بأنواع من العلوم. ثم قال لي: إني قرأت هذا النظم كاملا ورأيت فيه ميزتان، الأولى أنه سلس العبارة ليس فيه إشكال، والثانية أنه أتى على المطلوب من الكتاب، وإن كان النظم أهمل أشياء بسيطة من الكتاب، لكن المطلوب والمهم من الكتاب أتى عليه. ثم دعا بالتوفيق رحمه الله وقال: لعلك يعني تنشط إلى نظم الزاد. فقلت له وجهة نظري في نظم الزاد، وأن الزاد من الكتب المباركة التي بورك في نثرها، فصرف الناس عن كتاب مبارك إلى نظم قد لا يكون وجيها، لا سيما أن هناك تجارب لبعض العلماء في نظم الزاد لكنها لم تلقى القبول، كنظم ابن عتيق ونظم بن سحمان وغيرهم لم يكتب لها ولا زال الناس يعتمدون على الزاد دون غيره رحمه الله. من؟ الجديد هذا النظم الذي أخبرتك عنه؟ لا ما اطلعت، ذكر لي الأخ لكني ما اطلعت عليه صراحة. قبل البداية شيخ، لو سألت سؤال، هذه بعض الهدايا من المكتب. ما شاء الله. سؤال ولا كم سؤال؟ أسئلة بس نستفتح الدرس الثاني يا شيخ. طيب. واسأل سؤالا موجها للنساء. يعني السؤال متعلق بحلية طالب العلم؟ بالحلية وبغيرها من الدروس التي مرت. لازم يمكن الدروس التي مرت بعض الموجودين لم يحضرها. لكن طيب، هل يجوز الرجوع إلى ما كتب، يعني يراجع ما كتبه؟ يغش من دفتر يعني. إذا كان يجاوبه يقرأ مشكلة يا شيخ، ما مده يحفظ يعني، اليوم كتب ما يمده. على كل حال، السؤال ما هي ضوابط المزح متى يقبل المزح ويكون محمودا؟ نعم تفضل يا شيخ. بارك الله فيك، أن لا يكون إدمان في هذا المزح، وأن لا يكون فيه فحش في القول أو الفعل. طيب السؤال الثاني، ما معنى العجب؟ واحذر من العجب، ما تعريف العجب؟ طيب تفضل. احنا ذكرنا عبارة أدق من ذلك، أن يرى في نفسه ماذا؟ لحظة عندنا شخص بارك الله فيك أحسنت، أن يرى أن فيه شيئا زائدا عن غيره فيزهو به على غيره. أحسنت بارك الله فيك. سلمونهم الآن ولا يلا تفضل اللي جاوب يأخذ. هذه لك يا شيخ. وهذه لعلك تسأل سؤالا أخيرا للنساء يا شيخ. كيف يجاوبون؟ تأتينا عن طريق الرسالة يا شيخ. طيب هذه التقنيات الحديثة. طيب سؤال موجه للنساء. نعم أخوات ما شاء الله أجابوا على السؤالين من حفظهم، أتت الرسائل مباشرة. أحفظ من الرجال. طيب السؤال، ما ضوابط اللبس أو اللباس المباح، أو ما هي المحذورات التي يجب تلافيها في اللباس مما ذكر في المنظومة؟ هذا للنساء. هذا للنساء إن شاء الله. بالنسبة للجوائز النساء ستكون إن شاء الله بعد العشاء، بعد انتهاء الدرس مع الأخت المشرفة، ثم يصل إليهن الجواب يا شيخ. ألا يظهر كذبا ولا جالبا سخطا. أحسن، هذا جواب صحيح، ألا يظهر كذبا ولا يجلب سخطا. كان بودي يعني أن يوضح ما معنى أن لا يجلب السخط أو السخط وألا يظهر الكذب، فنقول ألا يجلب السخط أن يكون لباسا محرما، سواء في بالنسبة للرجال في إسباله وكونه من الحرير وغير ذلك، وأما مظهرا كذبا أن يكون لباس شهرة أو يظهر الإنسان على غير ما هو عليه. طيب الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أنشدتم حفظكم الله، وفي الحديث بمتن الأربعين، فإن حفظتها فاملأ بالعمدة السغبا، أما البلوغ فأتقن حفظه أبدا، واملأ يا صاحبي من فقهه القربا، والمنتقى ثم في الست التي اشتهرت، وهكذا سر لنين المبتغى خببا. في علم الحديث تدرج أهل العلم هنا في هذه البلاد على هذه أو على هذا السلم، بالبداءة بالأربعين النووية. المقصود بالأربعين هنا الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله، ويستحسن حفظها، وميزة الأربعين. ما ميزة الأربعين على غيرها؟ أنها شاملة لجميع أبواب الدين، كأنك حفظت من كل باب شيئا. قال ثم بعد ذلك ببلوغ المرام، عفوا، بعد ذلك بعمدة الأحكام، عمدة الأحكام للمقدسي رحمه الله. ما ميزة عمدة الأحكام عن غيرها؟ نعم الصحة، أن كل ما فيها مما هو في الصحيحين أو في أحدهما. قال بعد ذلك بلوغ المرام لابن حجر، وبلوغ المرام ميزته أنه كتاب اشتمل على أدلة الفقه في المذاهب والآراء، فتجد لكل رأي دليلا. قال واملأ يا صاحبي من فقهه القربة، أي أن بلوغ المرام قد ألفه ابن حجر رحمه الله كاستدلال على أبواب الفقه، فهو يذكر كل ما استدل به أو جل ما استدل به الفقهاء على مذاهبهم وآرائهم في كتب الفقه. قال والمنتقى، أي المنتقى للمجد بن تيمية رحمه الله، فإنه أوسع من هذه. ثم بعد ذلك في الست التي اشتهرت، أي الكتب الستة، والكتب الستة هي المعروفة المتداولة والتي ولله الحمد توفرت الآن وأصبحت في متناول أيدي الناس جميعا. قال وهكذا سر لنيل المبتغى خببا، أي سر رويدا دون عجلة ودون تسرع. نعم. فاملأ بالعمدة السغب، السغب والمسغبة من الجوع، مأخوذة من السغب وهو الجوع، يعني كأنك تملأ جوعك بهذه الأربعين. نعم نعم. المشي البطيء الرويد، وأصله في مشي الإبل لكن يستعار لغيرها. أحسن الله إليكم. وفي اصطلاحاته خذ نخبة حسنت من بعدها خذ من الألفية الأربة، أي في علم مصطلح الحديث فلتبدأ بنخبة ابن حجر رحمه الله، نخبة الفكر لابن حجر رحمه الله، فهي أولى ما يدرس لشمولها واستيعابها لأبواب وألقاب الحديث. وإن كان بعضهم يبدأ فيها في هذه الأزمان بالبيقونية، إلا أن النخبة أوسع ومنزلة صاحبها وهو ابن حجر، فهو من أمراء الحديث رحمه الله، فمنزلتها أعلى من غيرها. ثم بعد ذلك في ألفية الحديث، ما المقصود بألفية الحديث؟ نعم، ألفية العراقي رحمه الله، وقد اهتم أهل العلم بها كثيرا. وعلم مصطلح الحديث من العلوم المهمة التي لا يعذر طالب العلم في أن يجهل أساسيات هذا الفن ومعرفة الصحيح وضوابطه والضعيف وأنواعه والتفريق بين العلل ومعرفة الأسانيد وما يؤثر وما لا يؤثر. كل ذلك لا ينبغي لطالب العلم أن يجهله. نعم بالضبط. نحن نقول لا يعذر طالب العلم في معرفة أبجديات هذا العلم كمعرفة الحديث الصحيح وأنواعه وضوابطه وشرائطه والضعيف وأنواعه والفرق بين السند والمتن ومعرفة المرفوع والموقوف والمقطوع والمعلق ومعرفة ما يؤثر في الرجل وما لا يؤثر، معرفة الانقطاع والاتصال، هذه لابد منها، لابد أن يكون لطالب العلم شيء فيها. أما معرفة الرجال والعلل والجرح وعلم الجرح والتعديل هذا شوط آخر يضاف، ولكن ليس موضعه بداية الطلب. نعم. أحسن الله إليكم. والفقه فلتدرس الآداب مبتدئا، والزاد إن من استقصاه قد قربا، وعمدة الفقه ثم المقنع اكتملت، ثلاثة من حواها أدرك اللقبا، ولتعقبا ذاك بالمغني فإن به فقه الخلاف فتجني منه ما غلب. في علم الفقه يبدأ الإنسان في سلم الجزيرة بآداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فإذا أتقنه انتقل إلى زاد المستقنع. من مؤلف الزاد؟ الإمام الحجاوي رحمه الله. فإذا أتقنه انطلق إلى كتب ابن قدامة رحمه الله، وهي عمدة الفقه والمقنع، على هذا الترتيب. ثم قال ثلاثة، أي الزاد والعمدة والمقنع، من حواها أي من أتقن هذه الثلاثة أدرك اللقب. يعني كانوا يقولون إن من يضبط هذه الثلاثة فهو يستحق لقب الشيخ، لابد أن يضبط هذه الثلاثة حتى يدرك هذا اللقب، الزاد والعمدة والمقنع. بلى، لكن اللي ذكره الشيخ، حنا نسير على ما ذكره الشيخ رحمه الله، وربما استدرك عليه بعضهم. طبعا الأساس أن يحفظ مختصرا واحدا، هذا لا يعذر فيه الطالب يعني. مثلا فالعادة التي جرى عليها أهل العلم حفظ الزاد، والزاد كما يقول بعضهم ممن شرحه يحوي 6000 مسألة فقهية، فإذا حفظه الطالب حفظ شيئا كثيرا. فإذا ضبط الفقه من خلال هذه الكتب المختصر والخلاف في المذهب الذي هو موجود في المقنع، يرتقي بعد ذلك إلى الخلاف العالي الذي يسمى الخلاف العالي، أي الخلاف بين المذاهب الأربعة، مذهب الإمام أبي حنيفة ومذهب الإمام مالك ومذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد. فهذه المذاهب خلافها موجود في كتب الفقه العالي، والذي يحويه سلم هذه البلاد هو كتاب المغني لابن قدامة رحمه الله، فإنه حوى الفقه العالي. قال ولتعقبا ذاك بالمغني فإن به فقه الخلاف أي بين المذاهب فتجني منه ما غلب أي الراجح من هذه المذاهب بدليله. ولذلك حينما تقرأ في المغني ستجد أنه يعرض المسألة ثم يقول فيها أقوال أو فيها قولان أو القول الأول أو قال أصحابنا، ثم يأتي بقولهم ودليلهم، ثم بعد ذلك يأتي بالقول الآخر ودليله، ثم يرد على هذا القول وعلى أدلته ويوجهها. فالخلاف الذي فيه هو خلاف عالي، هذا إذا اقتصر على المغني، وبعضهم يزيد على المغني ما عليه من تعقبات وحواشي وغير ذلك مما هو مطبوع معه ككتاب الإنصاف للمرداوي رحمه الله الحنبلي. وعلى كل حال نقول ضبط المختصر هو أهم شيء، والضبط بطريقين، ما هما؟ الحفظ وقراءة على شيخ متقن. فإذا ضبطه كلما زاد عليه يكون كزيادة البنيان على القاعدة. نعم. احنا ايش رايك ناخر الاسئله الى افضل يعني عشان الوقت قصير. تفضل. احسن الله اليكم، اللقب اليس المقصود به لقب الفقيه؟ ادرك اللقب، ربما يقال هذا، هي كلمه عامه، ربما يعني يصلح ان تكون فقيه او شيخ، المهم انه ادرك منزله اعلى من غيره، والله أعلم. أحسن الله إليكم. وفي الأصول فخذ متن الجونة وفي الأصول فخذ متن الجوينيما جوينيما وفي الأصول فخذ متن الجوينيما قد خطه من ورقات المتن قد خط من ورقات متنها عذبا من بعدها روضة للناظر اكتملت فجر العناقيد منها واقطف العنبا وفي إذن في علم أصول الفقه يبدأ بالورقات متن الورقات للجويني وهو متن منثور مختصر لهذا الإمام العظيم الإمام الجويني رحمه الله ويزيد عليه بعض شروحه سواء المسموعة أو المكتوبة وهو متن نافع قال متنها عذبا أي صار عذبا سلسا لا إشكال فيه ثم من بعدها ينطلق إلى روضة الناظر لابن قدامة رحمه الله في الأصول وهو كتاب أكبر وأضخم من كتابي أو من متن الورقات ويقال إن روضة الناظر هو اختصار للمستصفى للإمام الغزالي رحمه الله الإمام الغزالي هو من هو في علم أصول الفقه وعلى كل حال فعلم أصول الفقه من العلوم المهمة جدا والتي أيضا لا يعذر طالب العلم في أن لا يكون له فيها باع لا سيما ما يحتاج إليه الفقيه من أساسيات هذا العلم قال فجني العناقيد منها واقطف الرطب واقطف العنب أي من هذه الروضة فكأنها روضة مليئة بالثمر الجني من هذه العلوم نعم يوجد مختصر الطوفي للروضة وسماه البلبل وشرحه في شرح مختصر الروضة يقول كأنه يعني بلبل يغرد من هذه الروضة ثم شرحه وانتشر الشرح أكثر من الأصل شرح مختصر الروضة وهو في 3 مجلدات كبيرة وهو من أنفع ما كتب والإمام الطوفي رحمه الله يتميز بسلاسة العبارة عبارته سلسة وجميلة وسهلة فأنت تقرأ في الأصول كأنك تقرأ في كتاب أدب لعلو قامته رحمه الله وجودة قلمه نعم أحسن الله إليكم وفي المواريث خذ ما خطه الرحب والق الفرائض بالصدر الذي رحب كدر مسائلها واحفظ أدلتها ولتعرف الجمع والأجزاء والنسب علم المواريث من أهم العلوم وهو من العلوم التي سريعا ما تفقد وقليل من الناس من يتقنه وإذا أتقنه نسيه ولا شك أنه من العلوم المهمة جدا ويبدأ فيه طالب العلم بمنظومة الإمام الرحبي رحمه الله المسماه بالرحبية قال والق الفرائض بالصدر الذي رحب أي أن هذه الفرائض تحتاج إلى صدر واسع غير ضيق لا يضيق بالوقت ولا يضيق بعدم الفهم وإنما هو صدر رحب متسع لصعوبة هذا العلم ولصعوبته قال كرر مسائلها أي أن ما لا تفهمه في المرة الأولى ستفهمه في الثانية والثالثة إلى آخره واحفظ أدلتها فإنه مما يعين وقد كان كثير من أهل العلم يدرس الفرائض عن طريق آيات القرآن الكريم فيحفظ الدليل وهي 3 آيات من سورة النساء ويضبط هذه الآيات ويفهم شرحها وتفسيرها ثم قال ولتعرف الجمع أي طريقة الحساب والأجزاء وهي من مصطلحات علم الفرائض وما يسمى بجزء السهم والنسب أي النسب الأربع المعروفة في علم المواريث وهي الموافقة والمماثلة والمباينة والمداخلة هذه النسب الأربع هي من أجود ما أنتجته قرائح السلف رحمهم الله فإن السلف رحمهم الله هم الذين أنتجوا هذه الطريقة وهذه القواعد التي تفوق كثيرا بعض قواعد الحساب نعم أحسن الله إليكم واحفظ من الشعر ما يعطيك مقدرة كي تحسن النطق والتأليف والخطب. أكثر مراجعة القاموس معتنيا، فإنه الركن يقضي الفصل إن طلب. وهكذا تصبح الأوقات عامرة بالعلم تسبر في إدراكه الكتب. والأصل في ذاك أن تصغي إلى رجل يفري بحنكته الشيء الذي صعب. قال والحفظ واحفظ من الشعر شيئا تستدل به، أو احفظ من الشعر ما يعطيك مقدرة، واحفظ من الشعر ما يعطيك مقدرة. هذا دأب أهل العلم، فإنهم كانوا يهتمون بحفظ أشعار العرب، ولحفظ أشعار العرب فوائد كثيرة، منها إحسان النطق والانطلاق في الكلام وعدم التلعثم، وكذا إحسان التأليف والكتابة، ثم إحسان الخطب والارتجال. هذا كله يورثه حفظ الشعر، فيعمد الإنسان إلى أشعار العرب المعتمدة التي اهتم بها أهل العلم فيحفظ منها، فيحفظها أو يحفظ بعضها. فمثلا يأتي إلى المعلقات ويحفظها أو يحفظ بعضها على الأقل، ويأتي إلى ديوان غيلان ذي الرمة، المسمى ذي الرمة. قد قال بعض أهل العلم إن ديوان غيلان يحوي فصيح العرب كله، فإذا حفظه حفظ جملة كبيرة من كلمات العرب وألفاظهم. ثم يحفظ أو يقرأ في أشعار من كانت أشعارهم شواهد في علم النحو كالزجاج مثلا، وأبو النجم الراجز، والمتنبي، وغيرهم ممن طار شعرهم بين الناس وصار مسلكا في حفظ العربية. ثم يحسن به أيضا أن يحفظ الأشعار المشتملة على الأخلاق والآداب، كمنظومة ابن عبد القوي ومنظومة الألبيري رحمه الله، رحم الله الجميع، وكانونية القحطاني وكاميمية ابن القيم ونونيته. فهذه القصائد تعطي الإنسان مقدرة على النطق والتأليف والارتجال. وذكر بعضهم أيضا أن يحفظ الإنسان شيئا من المقامات، مقامات الحريري، فإن هذه المقامات تعطي الإنسان حسنا في سبك العبارة وجودة في اختيار الكلمات والألفاظ والسجع واستعمال السجع ومحسنات الكلام من غير تكلف. فإذا قرأ من هذه المقامات أو حفظ شيئا منها سيجد تغيرا في لسانه. كثير من الناس يشتكي من هذا، يقول أنا لم أستطع أن أصل إلى درجة أن أتكلم وأخطب وأرتجل وأكتب إلى غير ذلك. نقول له هذه صناعة، والصناعة تحتاج إلى دربة واستمرار. وهكذا حتى في علوم الدنيا، الشيء إذا لم تكرره ولم تقم بتدريب نفسك عليه مرارا وتكرارا لن تتقنه. حتى في علوم الدنيا وفي الصناعات الحدادة والنجارة وغيرها، تخطئ المرة والمرة والمرة، ثم بعد ذلك تأتي صناعتك وعملك في غاية الإتقان. وهكذا، أما أن لا تسمع ولا تقرأ ولا تحفظ ثم تطلب من نفسك أن تكون على هذه الصفة فهذا من طلب المحال. قال أكثر مراجعة القاموس معتنيا، أي ليكن لك جولات وصولات مع هذا القاموس، كلما عنت لك كلمة افتح القاموس وقد عرفت أناسا من طلبة العلم الذين زاملونا في دراسات نظامية وغير نظامية كانوا يحملون في جيوبهم مختصر الصحاح الصغير هذا، فإذا ما سمعوا كلمة مباشرة فتحوا عليها ووجدوها وعرفوا معناها ثم وضعوا عندها علامة وهكذا، فإذا مرت الأيام والأزمان وجدوا أنفسهم قد مروا على أكثر هذا القاموس. وهذه الطريقة قرأت أنها طريقة الشوكاني رحمه الله، فإن الشوكاني كان يحمل في جيبه قاموسا لا يفارقه أبدا، فإذا قرأ آية أو سمع كلاما مباشرة أخرجه ونظر فيه وقيد المعلومة اللغوية، وهكذا يكون عند الإنسان حصيلة جيدة وكبيرة في علم اللغة. قال: فإنه الركن أي هذا القاموس يقضي الفصل إن طلب يحكم فيما أشكل عليك. وهكذا أي بهذه الطريقة المستمرة تصبح الأوقات عامرة بالعلم، ويكون علاقتك بالعلم علاقة مستمرة مباشرة متينة وهكذا. والأصل في كل ذلك أن يكون لك شيخ تصغي إليه، وهذا الشيخ محنك عالم يفري بحنكته، يفري بمعنى يقطع، وتستعار هذه الكلمة لإتقان الشيء، يقال فلان ما رأينا من يفري فريه، أي من يحسن ويتقن العمل مثله، فيكون لك شيخ له حنكة يفري بها ما صعب من هذه العلوم وهذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في أدب الطالب مع شيخه: ولترعى شيخك بالتقدير والسميعا إليه، ولتجمع التحصيل والأدب، لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد وكل اللغو مجتنبا، لا تقل يا فلانا فهي منقصة، بل قل أيا شيخنا إن كنت منتدبا، وإن بدا لك شيء فانصحن له، لا تظهر الحقد عند النصح والغضب. هذا الفصل في أدب الطالب مع شيخه، ووجود الشيخ في التدريس أمر ضروري وهو من السنة، بخلاف أولئك الذين يزعمون أن الطالب بمقدوره أن يطلب العلم من الكتب، وقد حارب السلف هذه الطريقة جدا، ووقفوا أمام من أراد جعلها الطريقة المثلى، فقد ألف ابن رضوان المصري الطبيب المتوفى في 453 ألف كتابا ينصر فيه طلب العلم من الكتب من غير شيوخ، رد عليه كثير من العلماء منهم الذهبي رحمه الله في السير في مواضع كثيرة، وغلطوه وقالوا إن هذه الطريقة طريقة كثيرة العطب والمهالك، لا سيما في الزمان السابق حينما كان السلف يكتبون كتبهم من غير نقط وإعجام، فكانت الكلمات بلا نقط وبلا تشكيل. اليوم نحن في نعمة بنقط وضمة وكسرة وفتحة ويعرف بها الكلام، لكن في السابق لم تكن هذه الطريقة موجودة. كيف للطالب أن يأخذ كتابا غير منقوط وغير مشكول ثم يتقن هذا العلم؟ وذكروا أوجه كثيرة في الرد على ابن رضوان رحم الله الجميع في طريقته، وغلطوه وقالوا أن من ضمن الأوجه في الرد على هذا المذهب أن يقال إن من الألفاظ ما أهمل فلا يحل إهماله إلا الشيخ، ومن الألفاظ ومن العلماء من كان يترك كتابة كلمة للعلم بها أو يضيف كلمة ولكنها لا تقرأ وإنما للتوضيح والتفسير، فيجعلها من لا يعلم ولا يعرف يجعلها من صلب الكتاب، كما يجعل مثلا تفسير بعض الصحابة الذي يكتب في حواشي الكتاب من ضمن القرآن الكريم وهكذا، فهذا لا يمكن. ولذلك قال أهل العلم: العلم صناعة، العلم صناعة، والصناعة لا بد أن تتلقى من الصانع الأول إلى الصانع الثاني، ولا يمكن أن تؤخذ من الكتب، لا بد من شيخ يعلم ويوضح ويحل المشكلات. وهذا الشيخ له حقوق، كما أن لكل من أحسن إليك حقا. ولذلك سمى بعض العلماء العلاقة بين الطالب وشيخه بالأبوة، قالوا الأبوة العلمية أو الأبوة الروحية، وبعض المعاصرين يسميها الأبوة من الرضاع، يعني رضاع أدبي ورضاع علمي، لكن هذه العبارة ربما لا تتناسب والمقام، فيقال الأبوة العلمية والأبوة الروحية الموجودة بين الشيخ وتلميذه. فالشيخ يوضح ما أشكل، وهذه العلاقة ينبغي أن تنبني على أصول كثيرة، منها التقدير والأدب وعدم المقاطعة، وهذا المقصود به في المجالس الحديث الذي يكون فيها إملاء، لا يقاطع التلميذ شيخه حتى ينفذ أو ينفذ من إنهاء إملائه أو تحديثه. أما إذا كان الدرس على شكل أخذ وعطاء ومراجعة وحوار فلا بأس من ذلك. قال لا تقاطعه في درس فتقطعه عن المراد، قد يكون حبل الأفكار متصل، فإذا أوردت كلاما قطعت هذا الحبل فلا يستطيع أن يرجع إلى الفائدة التي يريد ذكرها. قال وكل اللغو مجتنب، أي في مجلسه لا يكون هناك لغو وحديث جانبي وكلام خارج عن الدرس. ثم قال لا تقل يا فلانا، فهي منقصة أن تنادي الشيخ باسمه يا فلان، هذه مما عرف بالعرف أنها منقصة، وإن كانت ليست بمنقصة في عهد الصحابة رضي الله عنهم، إلا أنها فيما بعد أصبحت منقصة، وهذا طبيعي، يعني أن يكون شيئا في زمان منقصة وفي زمان غيره لا يكون منقصة، وهذا موجود. وأعطيكم مثال، فإنه في زمن الصحابة لم يكن هناك منقصة أن يقول فلان صلى الله على فلان، كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على آل أبي أوفى، لكنه معيب شديد في زماننا هذا فلا يقال. فهذا من تغير الأحوال وتغير الأفهام. ثم قال بل قل يا شيخنا، يحسن أن يقال يا شيخنا إن كنت منتدبا، أي كنت مناديا، والندبة نوع من النداء للبعيد. ثم قال وإن بدا لك شيء فانصحن له، هذا أعظم الحقوق بين الطالب وشيخه، النصيحة المتبادلة بينهما، فإذا نصحه لا يظهر الحقد عند نصحه وكأنه يتصيد عليه، ولا يظهر الغضب، وإنما يبدي النصيحة في أجمل قالب وأحسن عرض. ثم قال وإن أردت انتقالا عن مجالسه، إذا كان هذا الشيخ شيخا أنت ملازم له في أول طلبك، فهو أعلم الناس بحالك وما يناسبك، فهو الذي حفظك ودرسك وأوصلك إلى هذه الرتبة، فهو يعلم ما يفيدك وما لا يفيدك وما قد يضرك، فحينئذ تستشيره هل يناسب أن أنتقل من هذا المجلس إلى المجلس الآخر الذي يشرح فيه كذا، فإنه ناصح ومجرب وخبير. ثم قال كن هديت لإذن الشيخ مصطحبا، يعني حتى لا يقع في نفسه شيء حينما يحضر إلى الدرس فلا يراك، فربما وقع في نفسه شيء من ذلك، ولكن إذا حصل الإذن حصل السكون والطمأنينة. قال فإنه ناصح يعطيك خبرته من نصحه تقطف الرمان والعنب. ثم قال ولتستزد منه ولتطلب فوائده، فالشيخ يخرج در العلم إن طلبه. قد يفضل الشيخ أن يقتصر على قدر معين في التعليم لمناسبة المقام، ويسر في نفسه فوائد أخرى، هذه الفوائد تشبه الدرر التي ينبغي أن يغوص إليها الغواص وأن يطلبها ويسأل الشيخ عنها حتى يستخرجها. فالشيخ لا يمكن أن يخرج كل شيء لأنه محدود بوقت أو محدود بظروف حال وغير ذلك. ثم قال ولتكتب الدرس. هذا قرأنا. أحسن الله إليكم. وإن أردت انتقالا عن مجالسه فكن هديت لإذن الشيخ مصطحبا، فإنه ناصح يعطيك خبرته، من نصحه تقطف الرمان والعنبا، ولتستزد منه ولتطلب فوائده، فالشيخ يخرج در العلم إن طنبا، ولتكتب الدرس ولتعلمه في أدب، فربما احتجت يوما للذي كنت فربما احتجت فربما احتجت يوما للذي كتب، واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا، لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربا. قال ولتكتب الدرس، أي من آداب الطلب أن تكتب عن الشيخ، ولكن أعلم الشيخ أنك تكتب عنه، سواء تعلمه بالحال أو بالمقال. فإما أن تقول إني أريد أن أكتب عنك الحديث الذي تمليه وتقوله، أو أن تكتب أمامه وهو يرى، فهذا كله من الإعلام والاستئذان، وهذا من أدب الطالب مع شيخه، لا يتصنت عليه ويكتب وهو لا يدري ويسجل وهو لا يعلم. هذه كلها مما لا يليق بطالب العلم، وخصوصا مع توفر الأجهزة أجهزة التسجيل والسمع وغير ذلك، فإن بعض الناس يسجل للشيخ في مجالس خاصة دون أن يدري الشيخ، وهذا كله من آفات الطلب ومن الاستراق الذي لا ينبغي أن يكون، إلا أن يكون الشيخ يعلم ويرى، توضع الأجهزة أمامه وهو يرى. أما أن يجلس في مجالس خاصة ويسجل له ثم ينشر فهذا مما لا ينبغي. ثم قال فربما احتجت يوما للذي كتب، لماذا نكتب ولماذا نقيد ربما احتجنا يوما لهذا المكتوب؟ فإن الذاكرة تضعف والمشغلات كثيرة. ثم قال واحذر مجالسة الشخص الذي انحرفت به الطرائق، أي احذر مجالسة المبتدع حتى وإن كان عالما، فإن المبتدع الضال عن السنة لا يطلب عنه العلم. وقد كان بعض السلف يسمي المبتدعة بالصغار فيقول لا تطلب العلم على الصغار. نعم، هم صغروا أنفسهم بمخالفة السنة. لماذا؟ لأنك إن طلبت العلم على المبتدع فإنك لا تأمن أن يدس الشبهات والسموم في أثناء كلامه وعرضه. ولذلك قال بعض أهل العلم أما أهل السنة فالعقل عسل ولا تسل، يعني لا إشكال في الحضور عندهم، وأما أولئك فإن الإنسان يحذر وربما يعني غره ذلك وحصل أن تأثر. وكان من قول الإمام الذهبي رحمه الله في بعض تعبيراته أنه قال وإذا رأيت الرجل يقول دعوا الكتاب والسنة وخذوا بالعقل فاعلم أنه أبا جهل. وإذا رأيت الرجل يقول دعوا الكتاب والسنة وخذوا بالذوق فاعلموا أنه إبليس في ثوب مسلم. فيترك الكتاب والسنة لأجل العقل، يترك الكتاب والسنة لأجل الذوق وهكذا. ثم قال لا يؤخذ العلم عن أهل الهوى، فإذا جانبتهم كنت من أهل الهدى الغربة، الذين قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم أنهم غرباء، وبدأ الإسلام غريبا سيعود غريبا، فطوبى للغرباء أي المتمسكين بالسنة. ومعنى قوله الذي انحرفت به الطرائق عن درب الهدى نكبا، نكب بمعنى اتخذ سبيلا آخر وابتعد. وفي القرآن عن الصراط لناكبون. أحسن الله إليكم. فصل في أدب الزمالة. واحذر معاشرة النفعي واجتنبا من يبتغي لذة إن كنت مصطحبا وذا الفضيلة صاحب إذ بصحبته تلقى المكارم والأخلاق والدأبا والناس مثل القطا كل فمكتسب لاقى مثيلا له فارتاح واكتسبا. فصل في أدب الزمالة أي الزميل المصاحب في رحلة طلب العلم ومجالسه، هذا أيضا له حقوق وله أدب. قال احذر معاشرة النفعي. النفعي هو الذي يبحث عن مصلحة نفسه ولا إيثار عنده ولا أخوة، فهذا يحذر منه لأنه لا يعينك على طلب العلم وربما يحسدك عند مصلحة نفسه. واجتنبا من يبتغي لذة، أن بعض الزملاء يبحث عن اللذة والمتعة، متعة نفسه ولذتها، وحينئذ لا يكره نفسه ولا يعالجها في تتبع دروس العلم، وإنما يتتبع ما فيه لهو ولعب. فإذا صاحبت فاجتنب هذين الاثنين، صاحب الباحث عن اللذة والباحث عن منفعة نفسه دون غيره. قال وذا الفضيلة صاحب، المتصف بالفضيلة وهي أفضل الأعمال والأخلاق، فإنك إذا صاحبته وجدت المكارم وتعلمت الأخلاق والدأب، والدأب الاستمرار على طلب العلم وعدم الانقطاع. ثم قال والناس مثل القطا، والقطا نوع من الحمام يضرب به المثل في أشياء، منها دلالة الطريق جدا، حتى إنه يعرف أماكنه لمسافة 3 أيام وأكثر، فيقال أدل من القطا، يعني يعرف مواضع الأرض. ربما جعلت القطاة لها مفحصا في عرض الأرض وسارت عنه أميال ثم رجعت إليه وهو لا يكاد أن يرى بالعين المجردة من بعيد. ويضرب بالقطا مثل آخر وهو أنه لا يطير إلا جماعات، لا يطير إلا جماعات. قال والناس مثل القطا، وهذه الكلمة كثير من يعني استخدمها، و الذي وقفت عليه هو قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 28، قال الناس مثل القطا. فهل الشيخ أخذها منه أو من قبله؟ الله أعلم، لكن هي مثل يضرب. قال الناس مثل القطا كل فمكتسب لاقى مثيلا له فارتاح واكتسب، يعني ربما لقيت شخصا فحملك على أخلاقه. ولذلك نقول إن الزمالة أمر مهم جدا وحساس، والصاحب ساحب كما يقال. نعم. أحسن الله إليكم. فصل في آداب الطالب في حياته العلمية. كن في مجال الهدى ذا همة طمحت نحو العلا اجتازت الآفاق والسحبا، وانهل من العلم فالماضون قد تركوا للآخرين مجالا فاسور الكتب، وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه فإنما أبرك الأعمال ما طلب، واجعل لنفسك للأبحاث تذكرة واحفظ كتابك مما يجلب العطب، فإن جمعت أخي ما تستعين به على العلوم فرتب كل ما كتب. هذا بعض الآداب المتعلقة بالحياة العلمية وتفاصيل حياة طالب العلم، فإن حياته تختلف عن حياة غيره، فهو ذا همة عالية طموحة تجتاز الآفاق والسحب ولا تتوقف عند حد، فطالب العلم شغوف به متتبع له، و لا يعرف الملل ولا الكسل، أينما وجدت الفائدة ذهب إليها، وأينما وجد كتابا قرأه، وهكذا وقته مختلف عن غيره. ثم قال: وانهل من العلم، فالماضون قد تركوا للآخرين مجالا، أي لا يصيبنك الإحباط، وأن السلف قالوا كل شيء وألفوا في كل شيء ولم يتركوا شيء. هذه المقولة غير صحيحة، فإن السلف قد كتبوا وألفوا، ولكن تستجد أحوال وعلوم ومسائل تحتاج إلى المعاصرين، فما ترك الأول للآخر من شيء، هذه مقولة لا ينبغي أن تقال في طريق طلب العلم. فاسبر الكتب، السبر هو التتبع، السبر هو التتبع. ثم قال: وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه، أي من أخلاق طالب العلم وآدابه وعلو همته الرحلة، الرحلة في طلب العلم، والذهاب إلى المشايخ، السفر إليهم، أو الذهاب إلى بيوتهم إذا كانوا في نفس البلدة، والتعب في ذلك. وتعرفون كيف كان ابن عباس رضي الله عنه، كيف كان يطلب عليه العلم، وكان يطلب العلم هو أيضا، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونام عنده، وكذلك كان طلابه ينامون عند بابه حتى يفتح لهم. وكان السلف يرحلون وألفوا كتبا في الرحلة. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: لن تكون رحلة حتى تكون رحلة. ما معنى هذه العبارة؟ لن تكون رحلة حتى تكون رحلة. الرحلة كثير الرحلات، يسمى رجل رحلة، يعني يرحل كثيرا. والرحلة هو العالم الذي يرحل إليه. الشيخ مثلا ابن باز رحمه الله رجل رحلة، يعني يرحل إليه. وفلان من الناس كثير الرحلات يسمى رحلة، رجل رحلة. فكثير الرحلات سوف يكون هو رحلة فيما بعد. فالرحلة فيها حركة وطلب، وكل شيء فيه حركة وطلب فيه بركة. قال: وارحل لتأخذ عن شيخ تلازمه، فإنما أبرك الأعمال ما طلب. وهذا التصريف في أبرك هو على التجوز، وإلا فلا يشتق من البركة بهذه الطريقة، فإن بركة غير باركة، والذي نريده هنا باركة، فلا يشتق منها أبرك، بل أكثر يشتق صيغة المبالغة على أكثر مباركة. أما بركة أي قعد، فإنه يشتق منها أبرك، وهذا على التجوز، وإلا عند التدقيق لابد من تخطئة هذا السياق. ثم قال: واجعل لنفسك للأبحاث تذكرة، أي دفتر أو كتاب تكتب فيه وتعلق عليه وتجمع فيه الفوائد. وهذا الكتاب كان يسمونه فيما سبق كناشا أو كناشا، يكتبون فيه العلم ويحفظون فيه الضوابط والفوائد. هذا الكتاب إذا أو الدفتر إذا جمعت فيه وانتهى، فعليك أن تنتقل إلى مرحلة أخرى، وهي مرحلة الترتيب للفوائد. فهذه الفوائد المختلطة في الفقه والحديث والتفسير واللغة تفرغها إلى دفاتر أخرى لكل علم مستقل. نعم. أحسن الله إليكم. فإن جمعت أخي ما تستعين به على العلوم، فرتب كل ما كتب، واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلب، تعهد الحفظ من وقت لآخر، إذ بعض المسائل إن أهملته ذهب، وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها، فحري منك أن تثب. يكفي. في البيت 76: واحفظ كتابك مما يجلب العطب، أي من أخلاق طالب العلم وآدابه العناية بالكتاب، فلا يجعله بوقا. كيف يجعله بوقا؟ يعني يرف، ولا يجعله وسادة ولا سفرة لطعامه وشرابه. هذا كله من آداب طالب العلم في كتابه. كذلك لا يجعله محفظة لأوراقه، محفظة لأقلامه، إذا صفه في المكتبة يصفه بطريقة لا تسيء إليه، وإنما يكون قائما بشكل عمودي حتى لا يتلف هذا الكتاب. هذا كله من يعني هذا هو سلاحك، هذا الكتاب هو سلاحك، هو الذي يجب أن تحافظ عليه. ثم قال واحفظ من العلم شيئا تستدل به. قضية الحفظ أنتم في غنى عن أن أذكر لكم أهمية هذه القضية، قضية الحفظ، وأنه لا علم بلا حفظ. لكن نبه هنا على بعض ما ينبغي ويحسن. قال واحفظ من العلم شيئا تستدل به، فإنما العلم حفظ فافهم الطلبة. ثم قال تعهد الحفظ، تعهد الحفظ من وقت لآخر، أي راجع هذا الحفظ، هذا المحفوظ، سواء كان من كتاب الله عز وجل القرآن الكريم أو السنة النبوية، فإن هذا التعاهد هو الذي يثبت هذا العلم. وبعض المسائل إن أهملته ذهب يذهب إن لم تعاوده دائما وتراجعه وتكرره. ثم قال وكن فقيها بإرجاع الفروع إلى أصولها، أي ينبغي أن تكون على قدر من الاستنباط، فإذا مرت بك مسألة فرعية أرجعها إلى أصلها، قل هذه تعود إلى كتاب الطهارة في الفقه، هذه تعود إلى قاعدة كذا، هذه ليست من صلب الموضوع وإنما مسألة لغوية لا علاقة، وهكذا ترجع الفروع إلى أصولها وتستخدم ملكتك الفقهية في ضبط العلم. ثم قال فحري أي جدير بك أن تثب، أن تتوثب، وهذا من المبالغة في ضبط المسائل والعلم. نعم. أحسن الله إليكم. واعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات، فالوحيان ما نضب، لا تفزعن إذا فاتتك مسألة، ولتدعو ربك ترجو حلها رغبا، وفي التحمل والإبلاغ فاصطحبا أنا أمانة العلم، ولتستهجن الكذبا، تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا، ونصف علمك لا أدري فإن فقدت، فأنت نحو هلاك تسحب الذنبا. يكفي. قال واعرف قواعد شرع الله عن نظر إلى العمومات، أي استفد من العمومات التي الموجودة في القرآن الكريم، وأنشئ منها القواعد وفرع عليها. والمقصود بالعمومات ما يسميه أهل العلم الكليات، الكليات، كل ما كان كذا فهو كذا، هذا من العمومات والكليات التي تصلح أن تكون قواعد. ثم قال فالوحيان ما نضب، أي القرآن والسنة لم ينضب ولم ينفد بعد، بل لا زالت الكنوز موجودة ما دام هذا القرآن، لا زال ما دام النظر في هذا القرآن، ولكن الغوص في هذا يورث العلم. ولذلك ورد عن ابن عباس، ولعلها تكون يعني مسألة تبحثونها فيما بينكم وبين أنفسكم، قال ابن عباس رضي الله عنه إني لأقرأ سورة الضحى، لأقرأ صلاة الضحى في القرآن الكريم ولا يغوص لها إلا غواص. سورة صلاة الضحى يعني مشروعية صلاة الضحى موجودة في القرآن، يقول ولا يغوص لها إلا هكذا، يغوص الإنسان في القرآن الكريم ومعانيه ويستعين بعلم التفسير وأصوله فيتوصل إلى الفوائد الكثيرة. ثم قال لا تفزعن إذا فاتتك مسألة، سئلت ولم تجب أو عرضت عليك مسألة ولم تستطع حلها، لا تفزع ولا تغضب ولا تحزن، ربما يكون جهلك في هذه المسألة تخفيفا عليك ورحمة، فلو علمتها لألزمت بالعمل بها، وهكذا. إنما الذي يجب عليك أن تفزع إلى القرآن الكريم والسنة محاولا استنباطها، فإن تلك المحاولة تورثك الأجر العظيم والمثوبة، وتوصلك إلى العلم. ثم قال وفي التحمل، نعم قال ولتدعو ربك ترجو حلها رغبة، يعني تخلى عن كل استعانة غير الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. فقل اللهم أعني على فهم هذه المسألة، اللهم أعني على تحصيلها والبحث فيها وهكذا. فإن من لا يعينه الله عز وجل لن يعينه شيء أو أحد أبدا. ثم قال وفي التحمل والإبلاغ، التحمل هو طلب العلم، الاستماع إليه والاستماع إلى الأحاديث وإملائها، والإبلاغ هو نشر العلم وتأديته. في كلتا الحالين لازم الأمانة، الأمانة في السماع والنقل، ولا تستعمل الكذب واستهجنه، فإنه لا علم لمن لا أمانة له. لا يمكن أن يبلغ الإنسان العلم وهو ضعيف الأمانة، فينقل من الأقوال والمذاهب ما يناسبه ويترك ما لا يناسبه أو ما لا يرتضيه ذوقه وعقله. ثم قال تعلم الصدق قبل العلم تطلبه، فصاحب الكذب عن نيل المنى حجبا، سواء قل هذا الكذب أو كثر، فإن من تخلق بهذا الخلق تنافى وتصادم مع أصل العلم وهو الإخلاص والصدق. وبلا صدق لن ينفع العبد غيره ولن ينفع نفسه. ثم قال مما يتعلق بقضية الصدق أن يقول طالب العلم لا أدري، إذا سئل عن ما لا يدري، ولا يأنف ولا يتكبر أن يقال له ذلك، أن يقال له إنك لا تعلم. وهذا ديدن العلماء، قد كانوا كذلك، قد كان الرجل منهم يسأل مسائل كثيرة فلا يجيب إلا بعضها. ولما سئل أبو بكر رضي الله، سئل أبو بكر رضي الله عنه عن الأب، توقف فيها، قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. فلا يستنكف الإنسان أن يقول لا أدري، ولو جمع بعض طلاب العلم المسائل التي قال فيها ابن باز رحمه الله وابن عثيمين رحمه الله التي قال فيها لا أدري لخرج بشيء كثير جدا. فلماذا يستنكف طالب العلم أن يقول لا أدري؟ لا أدري ترفعك ولا تخفضك. من ترك لا أدري أصيبت مقاتله كما قال السلف، ونصف علمك لا أدري. نعم أنت لست العليم الخبير، ولست من لم يتعلم، فلديك علم ولديك جهل، فنصفك علم ونصفك جهل. فمن هذا الباب صارت لا أدري نصف العلم. ولذلك من علم جهله تعلم، ومن لم يعلم أنه جاهل لم يتعلم. وهذه مما ورث من الحكم الكثيرة التي وردت حتى قبل الإسلام عن أفلاطون وغيره، هم كانوا يقولون مثل هذا الكلام، لا أتعلم حتى أعترف بجهلي وهكذا. ولا يكون أحدنا كما يقال خنفشارا، وتعرفون قصة الخنفشار الذي كان، يعني كان رجل من أهل اليمن يجيب على كل سؤال، مهما سئل أجاب، ومهما قيل له لم يقل يوما لا أدري. فاتفق بعض الناس على أن يمتحنوه، وقالوا ليقل كل واحد منكم حرفا، فقال الأول خاء والثاني نون والثالث، فاجتمعت لهم كلمة خنفشار. قالوا لنسأل هذا الرجل عن خنفشار، وهي كلمة ألفوها في مجلسهم. فقالوا له نسألك يا شيخ عن الخنفشار، قال نعم، الخنفشار نوع من النبات ينبت في أرض اليمن. قال الشاعر لقد عقدت محبتكم فؤادي كما عقد الحليب الخنفشار، وأجاب مباشرة. فالأدباء يذكرون هذه القصة ويسمون الشخص الذي يستكثر دائما ولا يقول لا أدري، أنه إنسان خنفشار دائما يجيب ويتكلم ويزعم. ومن لم يقل لا أدري لا يثق الناس به، وربما يظنون أنه يتقحم العلم ويجيب بما لا يعلم. قال فإن فقدت أي لا أدري من كلامك فأنت نحوها لكن تسحب الذنب. قد رحل أناس إلى الإمام مالك وسألوه في 40 مسألة فأجاب، قيل بثلاث وقيل بأربع، فقالوا يا إمام كيف نرجع إلى أقوامنا وماذا نقول لهم؟ رحلنا إلى الإمام مالك أعلم من في الأرض في زمانه، لا يفتى ومالك في المدينة كما يقال، فقال لهم قولوا لهم إن الإمام مالك لا يدري. الأمر أسهل من أن يفتي الإنسان في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. حافظ على الوقت للتحصيل وانقطعا، والتثني عند أساطين الهدى الركبا، لا سيما قبل أن تثنيك مشغلة أن تثنيك مشغلة، ولتغتنم قبل فوت عودك الرطبا، وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعب. قال حافظ على الوقت للتحصيل. الوقت أيها الإخوة هو العمر، الوقت وقتك هو حياتك، أنت مجموعة من اللحظات والدقائق والساعات، فحفاظك على وقتك هو حفاظك على عمرك الذي سيسألك الله عز وجل عنه، كيف أو أين أو فيما قضيته. وانقطع للتحصيل، انفرد واقرأ واحفظ، وليكن لك وقت انقطاع عن الناس تحفظ فيه المتون وتحفظ كتاب الله والسنة والأحاديث. والتثني عند أساطين الهدى الركبة، أساطين جمع اسطوانة، وهي السارية التي تكون في المسجد، ويسمى العالم اسطوانة لثباته ولقيام الأمر عليه كما يقوم السقف على اسطوانة أو العمود. ويقال أساطين في الجمع عن العلماء الربانيين. فينبغي أن تثني ركبتك أي تجلس طويلا عند هؤلاء العلماء، لا سيما في وقت الشباب، لأن وقت الشباب يخلو من المشغلات، ويعرف هذا من فرط في شبابه أو في أول شبابه حتى تزوج ورزق بالأبناء وانشغل بالزوجة والأولاد ومصالحه الخاصة، فإنه يعلم أن ذلك من أعظم ما يعيقه عن طلب العلم، ربما تندم وتحسر على ذلك. قال ولتغتنم قبل فوت، يعني قبل فوت الأوان، عودك الرطبة، أنت رطب لم يعني قادر أكثر من غيرك على التحصيل والذهاب والمجيء والرحلة والسفر والقراءة والسهر، لكن عندما تنشغل فإنك قد تحرم من هذه الأمور. نعم. وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف شيئا يطرد التعب، وعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها كما الأئمة ممن للعلا وثبا، وإن سألت فسل من غير ما عنت، فإن أجابك فالزم عنده الأدب. لا تقل إن ذاك الشيخ خالفكم، وكن لأخلاق أهل العلم منتسبا. يكفي. قال وخذ لنفسك وقتا تستجم به من اللطائف، فإن طلب العلم طريق طويل شاق متعب، يحتاج فيه طالب العلم أن يروح عن نفسه ببعض العلوم التي تسمى اللطائف والملح، وهي كتب السيرة والتاريخ والأدب وتراجم الرجال وسيرهم، هذه كلها من أنواع الكتب التي تطرد التعب والملل عن النفس. فإن الله عز وجل خلق الإنسان وأورث فيه صفة أو جعل فيه صفة الملل والسأم، وهي من نعم الله سبحانه وتعالى، هذا الملل الذي يميزنا عن الملائكة. الملائكة قال عز وجل عنهم إنهم لا يسأمون، لماذا؟ لأن الله ألهمهم هذا التسبيح، ف فهو من صميم خلقتهم فهم لا يسأمون. أما الإنسان فهو يسأم ويمل ويحاول تغيير حاله، فهذه طبيعته، طبيعة الإنسان. فإذا مل استجم بما يعينه على طاعة الله وعلى طلب العلم. أما الملائكة فإنها خلقت غير سؤومة، لا يسأمون. قال عز وجل عن الملائكة أنهم يقولون عن أنفسهم: وما منا إلا له مقام معلوم. قد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المعراج الطويل، وهو حديث مليء بالحكم والآيات، ينبغي على طالب العلم أن يقرأه، حديث أنس في الصحيحين، حديث المعراج، فيه فوائد كثيرة. ومما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه حينما بلغ سدرة المنتهى وجد ملائكة منذ أن وجد ملكا منذ أن خلقه الله وهو راكع، وملك منذ أن خلقه الله وهو ساجد، وهكذا يسبحون الليل والنهار لا يفترون دائما وأبدا. فهم مخلوقون هكذا، هذه طبيعتهم، ولا يسأمون ويكررون العمل باستمرار. أما الإنسان فهو يمل، يعني وإن كان التشبيه يعني بعيد لكن من باب تقريب المعنى، مثل الحاسبة آلة الحساب، هذه الحاسبة الآلية، لو أعطيتها سؤال مثلا 2 ضرب 2، ثم أعطتك الجواب، ثم بعد دقيقة أعطيتها نفس السؤال فأجابت، لو جلست طول اليوم وأنت تسألها ستجيبك ولن تمل. هكذا خلقة الملائكة بهذا الشكل. وما منا إلا له مقام معلوم، لا يسأمون ولا يفترون. بينما العبد والإنسان آتاه الله هذا السأم، وهذا السأم جعله يغير ويبني ويصنع ويخترع، وهكذا لا يصبر على حال واحدة. ثم صار هذا الأمر من عمارة هذه الأرض وهذه الحياة حتى عمرها الإنسان، لأنه يسأم ويمل، يلبس اليوم هذا اللباس ثم يمله فيلبس لباسا آخر، وهكذا كثرت مخترعاته وعمارته. فالسأم والملل في حق الإنسان نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولكن عليه أن يستثمرها. كيف يستثمرها؟ يعني يكون سأمه في طاعة الله، في أمر يطرد عنه الملل ويعيده إلى النشاط مرة أخرى. قال: واعرض على الشيخ أجزاء لتضبطها. هذا يسمى العرض، يسمى العرض، وهو سنة نبوية. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، أي يقرأه عليه ويصحح له، فهذه يسمى العرض والمعارضة في طلب علم الحديث. فيقرأ على الشيخ ويعرض عليه ويصحح له القراءة كما الأئمة ممن للعلا وثب. ثم قال: إذا سألت وإن سألت فسل من غير ما عنت، يكون سؤالك المقصود به العلم، ليس المقصود به التعنت والاختبار أو الفتنة. بعض الناس يسأل يريد الفتنة، كيف يسأل؟ لأن المقصود بالسؤال جالس بجواره فيريد أن الشيخ يتكلم على هذا الشخص. هذه طريقة ليست من آداب طالب العلم، يكون السؤال لأجل العلم أو لأجل التنبيه على خطأ عام، ولا يكون السؤال للتعنت أو لاكتشاف المذاهب وغير ذلك من الأمور. هذه الامتحانات لا تنبغي أن تكون في سيرة طالب العلم. قال: فإن أجابك فالحمد لله، أعطاك الجواب انتهى الأمر. طيب، إذا لم يعطك الجواب لا تتعنت وتزيد، أو إذا جاء أجابك إجابة لا تناسبك لا تحاول، خلاص هذا رأيه وهذا مذهبه، ولا بأس أن تخالفه وتتخذ أو تأخذ برأي غيره. ثم قال: من الأدب أن لا يقول الطالب لشيخه إن ذاك الشيخ خالفك، يعني تقول له ما حكم كذا، يقول يجوز، قال: لا بس ترى الشيخ فلان يقول ما يجوز. طيب ماذا تريد؟ تريد أن تسأل؟ أعطيناك الجواب. تريد ماذا؟ تريد المقارنة والتفضيل؟ ليس هذا من آداب طالب العلم، بل ينبغي عليه أن يكون منتسبا إلى الأخلاق، والله تعالى أعلم. نقف عند هذا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.